ما قبله فتقول يوسر ها يوسر أين عيونع أيقظ يوقظ يوقظ ها هكذا وتقول إيش أأنس يونس لكن هذا همزة والهمزة كحرف العلة أأنسه هو كحرف العلة أأنس أأنس ثم تقول يؤنس ها يؤنس سكنت الهمزة والهمزة تشبه حرف العلة وقد عده كثير من العلماء من الصرفين عده حرف علة ها فتقول يؤنس ثم تقول ايش ايش يونس يونس آه وهل من هذا تونس ما أدري من هذا أحد الإخوة ما أدري كان في يوم من الأيام أنا ذكر اسم هذا هذه البلد والدولة فهو قال لي تونس تونس فأنا قلت تونس هذا على الصحنة العربية نقول تونس هذا لو وضعته في الصناعة العربية لا غبار عليه لكن إذا كان تونس هذا إذا كان له شأن آخر من جهة من جهة أصلها فأنا ما أدري لكن الذي ينبغي أن نعمل به حسب القواعد العربية أن نقول تونس أي تونس ها تونس وهو الظاهر عربي إذا كان عربيا الظاهر هكذا لأن بعض الصحابة وبعض الذين خرجوا من هذه البلاد من قديم الزمان للفتوحات وصلوا هناك فاسم عربي تونس على كل حال أقول تونس أصل تونس وصار تونس بقلب الهمزة واوا لانضمام ما قبله كما هنا يوسر آه وهكذا نعم وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله. Hasta luego.